قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: القسم الخامس. اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن. الآن نحن نسمع الأذان، فهل نردد الألفاظ التي يقولها المؤذن كلها كلمة بكلمة؟ فمثلا عندما يقول الله أكبر 4 مرات نكررها، نعم، وعندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله فيكررها مرتين نكررها مثله، وعندما يقول كذلك أيضا أشهد أن محمد رسول الله نقولها مثله، لكن عندما يأتي فيقول حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين، هل نعيدها أو لا؟ من العلماء من قال نقول الألفاظ كما يقولها المؤذن نتابعه كلمة كلمة، ومنهم من قال لا نتابعه في كل شيء إلا في الحيعلتين، فإذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتعرف بماذا؟ بالحوقلة، ومثلها الحمد لا يعني الحمد لله، والبسملة يعني بسم الله، إذن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومثلها كذلك إذا قال حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم نقول صدقت وبررت، إذن هذه ورد فيها. ورد في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإنه من وافق تأذينه من وافق تأمينه تأمين. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا حديث النص، هذا حديث متفق عليه، هذا صريح، ظاهر هذا الحديث أن من يسمع المؤذن يقول مثله. فيه أحاديث أخرى، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم أن المؤذن يقول مثل ما أن السامع للمؤذن يقول مثل المؤذن إلا عند قوله، لأنه قال إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، إذا قال الله أكبر يقول الله أكبر إلى أن قال ما شاء في الأذان، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ومثله حديث معاوية من أبي سفيان رضي الله عنهما أيضا، فإنه أيضا في صحيح البخاري وهو يلتقي مع حديث عمر. فهل الحديث الآخر الذي جاء مطلقا نخصصه بهذين الحديثين ويكون في ذلك جمع بينهما؟ ولا شك أن العمل بالأحاديث أولى من الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر كما هو المعروف في صناعة الحديث. إذن لا شك أن هذا الأولى، إذن الأولى في مثل هذا أن الإنسان إذا سمع المؤذن فإنه يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي الإقامة يقول مثل ذلك، إلا أيضا عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، وللعلماء كلام. وإذا قال قد قامت الصلاة ماذا يقول؟ قالوا يقول قامها الله وأدامها، وفيه كلام أيضا للعلماء. قال: اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن، فذهب قوم إلى أنه يقول ما يقول المؤذن كلمة بكلمة إلى آخر النداء. هذه رواية عن الإمام أحمد، وقال بها بعض العلماء رواية عن الإمام أحمد أنه يتابعه في جميع الألفاظ. الإمام أحمد له رواية أخرى يلتقي فيها مع الأئمة الثلاثة، فإنه يتابعه في كل شيء إلا في قول حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وذهب آخرون إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والسبب في الاختلاف في ذلك تعارض الآثار. وهذه أيها القضية، نحن أردنا أن ندقق في الحكمة لوجدنا أيضا فرق بين ألفاظ الأذان، لأن أولها ثناء على الله ثم ذكر للشهادتين، ثم بعد ذلك يأتي دعاء إلى الصلاة، فالذي يناسب الدعاء للصلاة، لأن كلمة حي على الصلاة حي على الفلاح إنما هما دعاء للناس بالإتيان إلى الصلاة، وفيه حظ لهم على أيضا الإقدام على الفلاح في هذه الدنيا وفي الآخرة، لأنه لا شك من أتى إلى المسجد ليصلي فهذه حقيقة هي غاية الفلاح والسعادة. فالإنسان إذا سمع الإقامة فإنه يأتي وعليه السكينة، وأيضا وردت أدعية كثيرة فيما إذا خرج الإنسان من بيته فإنه يدعو بها. إذن عندما يقول المؤذن حي على الصلاة إنما هو ينادي الناس ويدعوهم للقيام بأداء هذا الركن، وأن يؤدوها في جماعة. وعندما يقول حي على الفلاح أيضا هو يؤكد لهم ذلك ويبين أن الاتيان إلى الصلاة إنما هو فلاح وسعادة للمرء في دنياه وأخرى، فينبغي أن يسارع إلى ذلك، وذلك من استباق الخيرات ومن المسارعة إليه. قال: والسبب في الاختلاف في ذلك تعارض الآثار، وذلك أنه قد روي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وجاء من طريق عمر بن الخطاب، هذا الحديث متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. وجاء من طريق عمر بن الخطاب وحديث معاوية، يعني ذكر ذلك، يعني أشار إلى الحديثين ولم يذكر لفظهما. وحديث عمر ذكرته لكم، إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح أيضا قالها، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، ومثله حديث معاوية. وجاء من طريق عمر بن الخطاب وحديث معاوية رضي الله عنهما أن السامع يقول عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بعموم حديث أبي سعيد الخدري، ومن بنى العام في ذلك على الخاص جمع بين الحديثين. وهو العام على الخاص، بنى العام على الخاص بمعنى جعل حديث أبي سعيد عام وجعل حديثي عمر ومعاوية خاصين فخصص بهما العام، هذا هو مراده وهذا هو الصحيح. إذن الأول حديث عام، فنبني العام على الخاص بمعنى أننا نقيد الحديث العام بالحديثين الخاصين لأن فيهما زيادة بيان وتخصيص له، فنخصص حديث أبي سعيد بذلك، ولا تعارض بين الأحاديث، ولا نحتاج حينئذ أن نرجح هذا على هذا، لأنه بذلك يمكن الجمع بين الأحاديث، وبذلك أيضا نعمل بجميع الأحاديث، فنعمل بحديث أبي سعيد فيما أيضا اتفق مع الأحاديث الأخرى، ونأخذ بالزيادة التي جاءت في الحديثين الآخرين. ومن بنى العام في ذلك على الخاص جمع بين الحديثين، وهو مذهب مالك بن أنس. مذهب مالك ومذهب جماهير العلماء عموما. نعم.